بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 50 من مجالس قراءة تحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام عن النعت، وتقدم معنا أن النعت، أن تعريف النعت ما هو؟ أحسنت، هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. وهو ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. فما النعت الحقيقي يا أسامة؟ ما هو النعت الحقيقي؟ ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. والنعت السببي ما رفع اسما ظاهرا لكن بقي كلمة، ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، ليس الاسم الظاهر هو الذي يعود إلى المنعوت، إنما الضمير، يقال الضمير الذي اتصل به هو الذي يعود إلى المنعوت. مثال على النعت السببي يا أبا عبد الله: جاء محمد الفاضلة أمه. النعت الحقيقي يتبع منعوته في ماذا يا يوسف؟ في كل شيء. ما هي هذا كل هذه؟ ما هي؟ نعم، في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا، وفي التعريف والتنكير، وفي الإفراد والتثنية والجمع، إفراد والتثنية والجمع، وفي ماذا؟ وفي التذكير والتأنيث. والنعت السببي عند أسامة يتبع منعوته في الإعراب وفي التعريف والتنكير، ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث. وبالنسبة للإفراد والتثنية والجمع، في الإفراد والتثنية والجمع ماذا يتبع؟ النعت السببي من حيث الإفراد والتثنية والجمع ماذا يتبع؟ السببي. السببي فضل، هو دائما مفرد، هو دائما مفرد، لا يتبع شيئا، دائما مفرد، يعني على اللغة الأشهر الفصحى، وإلا يعني هناك غير هذا، أو يعني هناك قول غير هذا في التعامل مع النعت السببي إذا كان ما بعده جمعا مثلا أو مثنى، لكن هذا هو الأشهر. فكيف تقول مثلا إذا أردت أن تخبر أنك رأيت أولادا وأمهات هؤلاء الأولاد عاقلات، فكيف تقول يا وديع رأيت أولادا العاقلة أمهم؟ أولا هي أمهات، ثم ها رأيت أولادا العاقلة أمهاتهم، أصاب أو لا عند إبراهيم؟ رأيت أولادا العاقلة، يعني مثل ما قال، قل أصاب وأخطأ باختصار. أصاب ها مجاهد أصحاب الجدار. السؤال عندكم ها عاقلة، عاقلة أمهاتهم، رأيت أولادا عاقلة أمهاتهم. لماذا قلت عاقلة؟ لأن المنعوت نكرة، فيأتي النعت نكرة، لأن النعت سببيا أو حقيقيا يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، فتقول رأيت أولادا عاقلة، فإن قلت الأولاد تقول العاقلة، رأيت الأولاد العاقلة أمهاتهم. وكيف تقول إذا أردت أن تخبر أنه جاء رجال أولادهم مشاغبون، بناتهم مشاغبات؟ مثلا كيف تقول عندما الفعل جاء عند إبراهيم، جاء جاء رجال. أنت تريد أن تصف البنات بالمشاغبة، جاء رجال مشاغبات بناتهم، مشاغب مشاغبون بناتهم، يعني هذا تراجع أو قول آخر، مشاغبات بناتهم يعني تراجعت إلى الأول. عند جارك مجاهد ننظر هل يصوبك أو يعارضك، المثال سمعته من صاحبك يعيده عليك، يعني كما قال تؤيده. عند مختار ها، جاء رجال مشاغبة، جاء رجال مشاغبة بناتهم، هكذا بعضهم كأنه مرضي مسامة، يعني كما قال مختار مشاغبة بناتهم، ها يعني أنت مع أصحابك مع إبراهيم، نعم ها مشاغب بناتهم، ها عند من؟ من يرجح مع التعليل؟ يرجح لكن مع التعليل عند خالد، جاء رجال مشاغبة بناتهم. لماذا أولا أفردته قلت مشاغبة؟ لأن النعت السببي مفرد دائما، وهذا نعت سببي. كيف عرفت أنه نعت سببي؟ لا، ليس هذا هو التعليل. لو قلت جاء رجل لأنه رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت، إذن لهذا أفردته لأنه نعت سببي. ولماذا أنثت فقلت مشاغبة؟ لأن النعت السببي يتبع ما بعده في التذكير والتأنيث. إذن أصاب الذين قالوا جاء رجال مشاغبة بناتهم. راجعتم الدرس يا جماعة؟ من الذي أقول من الذي لم يراجع؟ أسأل من الذي لم يراجع فيرفع يده أو ما في داعي؟ عند من؟ عند أبي الفداء. أخبرنا أنك رأيت، لا ليس رأيت، أنه جاء، أحسن، جاءت هند التي غلمانها مؤدبون. كيف تقول جاءت هند أو هند؟ لأن هند يجوز صرفها ومنعها من الصرف، نعم. المؤدب غلمانها، جاءت هند المؤدب غلمانها. عبد الله اعترض عليك، المؤدبون غلمانه، هذا قول آخر، ها ننظر مع اعتراض عبد الله ثم نرجع إليك. ها جاء هند، جاءت هند مؤدب غلمانها، جاءت هند مؤدب غلمانه، اعترضوك بعضهم يفعل، منهم أبو عبد الملك، ها يا أبو عبد الملك، طيب كيف تقول؟ كيف تقول تؤيد أبا الفداء؟ كيف تقول جاءت هند المؤدب غلمانها؟ هكذا قال. من يعترض من هذه الجهة؟ السؤال عند عبد العزيز، هذا عبد العزيز مختبئ وراء العمود صح؟ ها لا تحاول اخرج. ها عبد العزيز كيف تقول؟ ماذا قلت؟ اظهر اظهر. ها طيب عند يوسف كما قال أبو الفداء، ننظر ها بالإفراد، يعني بالإفراد. عند أبي نصر ننظر جارك، لا تؤيد أو تخالف؟ سمعت أبا نصر؟ خيرا. عند محمد تعزي كما قال، نعم جاءت هند المؤدب غلمانها، فننظر التعليل، التعليل عند توفيق. لماذا؟ لماذا قلنا أولا المؤدب؟ لأن النعت السببي دائما مفرد. طيب ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث. فهنا تبع ما بعد. ولماذا قلنا المؤدب ولم نقل مؤدب كما قال بعضهم؟ لأن هند معرفة، لأن هندا معرفة، فنقول جاءت هند المؤدب. أحسنتم. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: والمعرفة خمسة أشياء. ستأتي معنا تمرينات إن شاء الله بعد درس المعرفة والنكرة للنعت، أيضا تمرينات أخرى للنعت. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النعت يتبع منعوته في التعريف والتنكير احتاج إلى بيان المعرفة والنكرة، فأدخل الكلام عن المعرفة والنكرة داخل التوابع. إذا ما مناسبة ذلك؟ لماذا فصل بين التوابع الأربعة فذكر النعت ثم فصل بالمعرفة والنكرة ثم ذكر بقية التوابع؟ نقول لأنه لما ذكر في النعت أنه يتبع منعوته في التعريف والتنكير احتاج أن يبين المعرفة والنكرة، فقال والمعرفة خمسة أشياء، ثم سيذكر النكرة إن شاء الله. ومعرفة المعرفة من النكرة من أهم الأمور في دروس النحو. قال الشارح رحمه الله: وأقول: اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين، الأول النكرة وستأتي، والثاني المعرفة وهي اللفظ الذي يدل على معين. هذا تعريف المعرفة، لفظ يدل على معين. الآن مثلا كلمة زيد هي وضعت للدلالة على شخص معين، للدلالة على شخص معين. قد تقول لي: طيب هناك عدة أناس يسمون زيدا، ربما يكون هناك مئة شخص، مئة أو أكثر من ذلك ممن يسمى زيدا. نقول: هذا إنما حصل بسبب الاشتراك الذي سببه أن كل واحد يطلق على ابنه هذا الاسم، وإلا فالأب أول ما سمى ابنه زيدا هو سمى به شخصا معينا، أليس كذلك؟ قال: هذا اسمه زيد. جاء الثاني قال: هذا محمد. جاءت بنت قال: هذه فاطمة. إذن وضع هذه اللفظة زيد فاطمة للدلالة على معين، ثم جاء الأب الآخر لشخص آخر وقال: هذا زيد. إذن حصل اشتراك، لكن كل واحد وضع وضعا خاصا لابنه هذا الاسم. إذن هو يدل على معين، هو لفظ يدل على معين. وهكذا لو قلت: أنت مجتهد، هذه اللفظة أنت تدل على معين أو لا؟ تدل على معين، لكن بقرينة كما سيأتي إن شاء الله. فإذا الألفاظ التي تدل على شيء معين تسمى معرفة، تسمى معرفة لأن المخاطب يعرف من المقصود بها، يعرف من المقصود بها، إما بدون قرينة أو مع قرينة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. بخلاف مثلا كلمة رجل، رجل، فهل وضعت للدلالة على شخص معين؟ لا، فكل ذكر بالغ من بني آدم يقال له رجل. وكلمة كتاب هل وضعت في الأصل لتدل على كتاب واحد معين؟ لا، هي يعني اسم جنس يدل على عدة أفراد تدخل في هذه اللفظة، فلا تدل على معين، فهذه نكرة. إذن المعرفة لفظ يدل على شيء معين، والنكرة عكس ذلك، لا تدل على معين. قال: وهي اللفظ الذي يدل على معين، وأقسامها خمسة. القسم الأول المضمر أو الضمير، وهو ما دل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. هذا هو الضمير، ما يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. تقدم معنا أن بينا أن الضمير يدل على معين بقرينة، أليس كذلك؟ ما هذه القرينة؟ ها، تكلم أو خطاب أو غيبة. كلمة أنا هذه تدل على معين، لكن متى؟ بانضمام قرينة إليها، وهي قرينة التكلم. لما أقول لكم مثلا أنا أفعل كذا وكذا، مثلا أنا أدرس النحو، أول ما أقول أنا أدرس النحو وأنت تسمع كلامي بقرينة تكلم تعرف من المراد بقول أنا، بقول أنا، واضح؟ لكن لو رأيت مثلا على السبورة أنا أدرس النحو، جئت هكذا والسبورة مكتوب عليها أنا أدرس النحو، هل تعرف من المقصود؟ ما تعرف من المقصود، لأن القرينة التي بها يدل الضمير على معين غير موجودة هنا، وهي قرينة التكلم في أنا. فتقول أنا من هذا أنا؟ ما تعرف. لكن إذا سمعت شخصا يقول أنا أدرس النحو، عرفت من المقصود؟ إذن لفظة أنا دلت على شخص معين بقرينة التكلم. وإذا كنت أخاطبك، إذا كنت أخاطبك فأقول لك أنت مجتهد، فبقرينة الخطاب صارت هذه اللفظة أنت تدل على معين، مفهوم هذا؟ مع أنها في الأصل كلمة أنت هي تصلح لهذا ولهذا ولهذا ولهذا، تصلح لكل مذكر مفرد، لكن مع انضمام القرينة صارت تدل على معين، صارت تدل على معين، واضح هذا؟ وكذلك الغائب، لو كنا نتكلم عن شخص بعينه، نتكلم عنه مثلا، نتكلم عن الشيخ محمد مثلا، فقلت لكم هو، ونحن كنا نتكلم عنه، قلت لكم هو من خيرة المشايخ مثلا، هو هذه اللفظة في الأصل يصلح أن تطلق على الشيخ وعلى غيره، أليس كذلك؟ لكن بقرينة الغيبة، أي أننا نتكلم عن غائب معين، صارت هذه اللفظة تدل على معين، واضح؟ لكن لو رأيتها هو هكذا، رأيتها على السبورة هو من خيرة المشايخ، ما تدري من المقصود. إذن ما عرف المراد بالضمير إلا بقرينة، إما تكلم أو خطاب أو غيبة، مفهوم هذا؟ هذه هي القرائن التي بها يدل الضمير على معين، ولهذا كانت الضمائر من أنواع المعارف. قال رحمه الله: ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وضع للدلالة على التكلم، وهو كلمتان، وهما أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، هذا في الضمير المنفصل، أليس كذلك؟ والضمير المتصل ما الذي يكون للتكلم في الضمير المتصل؟ التاء للمتكلم، التاء أي تاء، المضموم أو المفتوح أو المكسور؟ المضموم. فتقول فهمت الدرس، فهمت، التاء هذا اسم ضمير يدل على معين بقرينة التكلم، لما قلت أنا فهمت الدرس عرفت من المقصود بهذا. وفي الجمع، في الجمع ماذا؟ الناء، فهمنا، فهمنا. طيب، قال: والنوع الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب، وهو خمسة ألفاظ، وهي أنت بفتح التاء للمخاطب المذكر المفرد، وأنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة، وأنتما للمخاطب المثنى مذكرا أو مؤنثا، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبات. فهذه الضمائر تدل على الخطاب، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. وإذا كان في المتصل تقول فهمت وفهمت وفهمتما وفهمتم وفهمتن. والنوع الثالث ما وضع للدلالة على الغائب، وهو خمسة ألفاظ أيضا، وهي هو للغائب المذكر المفرد، وهي للغائبة المؤنثة المفردة، وهما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وهم لجمع الذكور الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبات. وتقدم هذا البيان في بحث الفاعل وفي بحث المبتدأ والخبر. بقي معنا أيضا ضمائر أخرى، وهي مثلا الكاف في أفهمك أو أكرمك، الكاف هذا ضمير أليس كذلك؟ يدل على مخاطب، يدل على مخاطب، فبقرينة الخطاب صار دالا على معين هذا الكاف، إذن فهو من أنواع المعارف. فذكر الشارح رحمه الله لهذه الألفاظ لا يدل على حصرها، هذا إنما ذكر لك أشهر الضمائر وهي الضمائر المنفصلة، وإلا هناك أيضا ضمائر متصلة وهي ضمائر رفع، وضمائر متصلة وهي ضمائر نصب، مثل أكرمني وأكرمنا وأكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن، هذا في المخاطب. ثم أكرمه وأكرمها وأكرمهما، هذا للغائب إلى آخره. وكذلك إياك كما مر معنا فيما سبق، إياك فهو ضمير منفصل وهو في محل نصب، ويتصل به إما ما يدل على التكلم مثل إيايا وإيانا، أو ما يدل على الخطاب إياك وإياك إلى آخره، أو ما يدل على الغيبة إياه وإياها إلى آخر الضمائر. إذن الشاهد أن هذا ليس حصرا للألفاظ. فالنوع الأول من المعرفة هو الضمير أو المضمر. قال القسم الثاني من المعرفة العلم، وهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما. العلم يعني الاسم الذي يوضع على شخص معين، سواء كان بشرا أم كان اسم مدينة أم اسم حيوان معين. لكن فمثلا محمد وعلي وسعيد، هذه الأسماء للرجال، وهكذا فاطمة وعائشة أسماء للإناث، وكذلك مكة واليمن ونحو ذلك، هذه أعلام لبلدان، أعلام لبلدان. وكذلك مثلا عفير اسم لحمار النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. الشاهد أن الأعلام ما وضعت لشيء معين بدون أن تحتاج إلى قرينة مثل الضمير. قلنا فزيد مثلا ما وضع إلا لشخص معين، ومحمد ما وضع في الأصل إلا لشخص معين، ما نحتاج إلى قرينة. مثلا من معنا من المفاريد، ما معنا من يسمى بكذا إلا هو، مثلا إسحاق. الظاهر هناك غيرك، لا معنا قتيبة، هناك غير إسحاق هنا، ووجدي وأواب، ويعني جماعة. فإذا رأيت مثلا على السبورة وليس معنا هنا إلا إسحاق واحد، إسحاق فعل كذا، إسحاق فهم الدرس، لا تقلق، إسحاق فهم الدرس. حتى لو لم تكن هناك قرينة، لا تكلم ولا خطاب ولا غيبة، نفهم من المراد، أليس كذلك؟ لأن هذا اللفظ وهو العلم إسحاق ما وضع إلا للدلالة على شخص معين، مفهوم هذا؟ إذن فالأعلام وضعت للدلالة على شيء معين. مكة مثلا في بلاد الدنيا، مكة هذه هي المشهورة. فإذا قلت لك مكة بلدة طيبة، ما أحتاج إلى قرينة لكي أفهم المراد بهذه البلدة. فأول ما أنطق بهذا اللفظ تعرف ما المراد. إذن النوع الثاني من المعارف العلم. قال القسم الثالث الاسم المبهم، وهو نوعان، اسم الإشارة والاسم الموصول. النوع الثالث من أنواع المعارف ينقسم إلى قسمين، الاسم المبهم ينقسم إلى قسمين، اسم إشارة واسم موصول. ولهذا بعضهم يقول المعرفة ستة أنواع، المؤلف كم جعلها؟ خمسة. لماذا؟ لأنه جعل اسم الإشارة والاسم الموصول شيئا واحدا، سماه الاسم المبهم. وبعضهم يفصل فيقول المعرفة ستة أنواع، النوع الثالث اسم الإشارة، النوع الرابع الاسم الموصول. قال أما اسم الإشارة فهو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية. إشارة حسية أو معنوية. الآن لو قلت لك مثلا هذا كتاب مفيد، هذا كتاب مفيد، لفظة هذا، هذه اسم إشارة دلت على معين. كيف دلت على معين؟ بواسطة الإشارة إليها. لو قلت لك مثلا بدون سابق كلام بيني وبينك ولا معي كتاب بيدي، فقلت لك هذا كتاب مفيد، تقول أي كتاب؟ معنى أن هناك إبهاما، ما عرفت أي ماذا أقصد من الكتب. فإذا أشرت فقلت لك هذا كتاب مفيد، فإنك تفهم المراد. إذن جعلت لفظة هذا للدلالة على معين بواسطة الإشارة. لكن هذه الإشارة قد تكون إشارة حسية، إشارة باليد، إشارة بالرأس، إشارة بأي شيء حسي. وقد تكون إشارة معنوية. مثلا نحن نتكلم عن علم النحو فأقول لك هذا الفن مفيد لك، هذا الفن، تفهم ما المراد؟ تفهم، كأني أشرت إليه إشارة حسية، لكن الإشارة هنا إشارة معنوية. هذا الفن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالإشارة هنا إشارة معنوية، إشارة معنوية، لأنه لم تحصل إشارة حسية إلى القرآن، إن هذا القرآن، واضح هذا؟ إذن اسم الإشارة يدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية. قال وله ألفاظ معينة وهي هذا للمذكر المفرد وهذه للمفردة المؤنثة وهذان أو هذين للمثنى المذكر وهاتان أو هاتين للمثنى المؤنث وهؤلاء للجمع مطلقا. ها الهاء التي في أولها إنما هي للتنبيه، في أول هذه الألفاظ الهاء التي فيه إنما هي للتنبيه، وإلا اسم الإشارة هو ذا، ذا وذه وذان وذين وتان وتين وأولى. ها أنتم أولئي تحبونهم، ها أنتم أولئي، فأولئي هي هؤلاء، لكن أحيانا تدخل عليها ها التنبيه وأحيانا لا تدخل عليها، فهذه أسماء الإشارة. طبعا هناك ألفاظ غير هذه، لكن هو ذكر لك أشهر الألفاظ. قال وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده البتة وتسمى صلة، وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدة. وله ألفاظ معينة أيضا وهي الذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة واللذان أو اللذين للمثنى المذكر واللتان أو اللتين للمثنى المؤنث والذين لجمع الذكور واللائي أو اللاتي لجمع الإناث. انتبه معي، الاسم الموصول يدل على معين لكن بواسطة جملة بعده، قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية. لو أن شخصا قام من عندنا من الدرس فكلنا ركزنا أنه ما قام إلا هذا فلان، هذا قام، ثم بعد ذلك رجع، فأقول لكم رجع الذي قام من عندنا، رجع الذي قام من عندنا. لو قلت لك رجع الذي، تفهم من المراد؟ فقط لو قلت هكذا رجع الذي، ما تفهم من، تقول الذي ماذا؟ لأنه إلى الآن لا يدل على معين، هذا اللفظ الذي ما وضع للدلالة على معين إلا بشيء يذكر بعده البتة وهو الجملة. فإذا قلت جاء الذي قام من عندنا فهمت المراد. لو أن عمرا ضرب فأقول لك وكان الذي ضربه شخصان، فقلت جاء اللذان ضربا عمرا، جاء اللذان ضربا عمرا، فإنك تفهم من المراد بالصلة هذه ضربا عمرا. لو قلت جاء اللذان وسكت ما تفهم من المقصود. إذن الاسم الموصول لا يدل على المراد منه إلا بصلة تذكر بعده، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، انظر الذين، الذين، كيف نعرف من المراد بالصلة التي بعده؟ يا أيها الذين آمنوا عرفنا أنه خطاب لأهل الإيمان، يا أيها الذين كفروا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، فأوتوا الكتاب وآمنوا وكفروا هذه تسمى صلة، جملة يوصل بها الاسم الموصول، يوصل بها الاسم الموصول فيصير دالا على معين. واضح هذا؟ مفهوم؟ طيب انتبه معي، هذه الألفاظ إذا جاءت بعدها صلة لابد أن يكون في هذه الصلة شيء يربط الجملة بالاسم الموصول، يربط الصلة بالاسم الموصول. لو قلت لك مثلا جاء الذي قام زيد، جاء الذي قام زيد، فهمت من المراد؟ أو يصلح هذا جاء الذي قام زيد، كيف الذي قام زيد؟ ليس هناك في جملة قام زيد ما يجعلها مرتبطة بالذي، لكن لو قلت لك جاء الذي قام وسكت يصلح؟ جاء الذي قام، هل هناك شيء يربط هذه الجملة قام بالاسم الموصول؟ ما هو الضمير المستتر في قام؟ جاء الذي قام أي هو، قام هو، واضح؟ طيب هذا الرابط الذي يربط الجملة بالاسم الموصول يسمى عائدا، لأنه يعود على الاسم الموصول، يسمى عائدا لأنه يعود على الاسم الموصول. جاء اللذان ضربا عمرا، أين العائد؟ أولا أين الصلة؟ ها عندك عوض، أين الاسم الموصول اللذان وأين الصلة؟ جملة ضربا عمرا، وأين العائد؟ العائد الألف، وهو الذي في ضربا، هذا يعود على الاسم الموصول أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا، أين الاسم الموصول؟ الذين، أين الصلة؟ آمنوا، الصلة يعني الجملة، آمنوا، أين العائد؟ الواو. لاحظ معي أن العائد إذا كان الاسم الموصول مفردا مذكرا كان أيضا مفردا مذكرا، جاء الذي قام، الذي مفرد مذكر صح؟ قام أي هو مفرد مذكر. جاء اللذان ضربا عمرا، اللذان مثنى، فجاء العائد مثنى ألف الاثنين. جاء الذي أو يا أيها الذين آمنوا، الذين جمع، فكان العائد الواو جمعا يدل على الجمع. إذن العائد يطابق الموصول، يطابق الاسم الموصول في الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في التذكير والتأنيث. لو قلت جاءت التي قامت، جاءت التي قامت، أين العائد يا صفوان؟ هذا الاسم الموصول التي، والصلة قامت، والعائد الضمير المستتر هي، انظر التي مفردة مؤنثة، فجاء العائد أيضا مفردا مؤنثا وهو هي، واضح هذا؟ ولهذا قال وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول. عرفنا إيش معنى يطابق الموصول؟ يعني يطابق الاسم الموصول في الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في التذكير والتأنيث. طيب هذا إن شاء الله نزيده إيضاحا في الدرس القادم ونكمل ما بقي معنا من المعارف. قال رجاء وقف الدرس، هكذا مكتوب، رجاء وقف الدرس، نحب الخروج دعوة ولا نحب أن نتخلف عن درس واحد، هذا أمر يعني، رجاء وقف الدرس. هذا تلطف أكثر فقال لو تتوقف الدروس، لأن بعض الإخوة مشى دعوة وبعضهم سيمشي، إن شاء الله سنوقف نعم، لكن أقل شيء نكمل النكرة، بقية المعرفة والنكرة لكي لا نقطع درسا من نصفه، نزيد غدا إن شاء الله ثم نتشاور. نحببتم إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.